بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 472 من البداية والنهاية. فذكر ميلاد مريم بنت عمران عليها السلام، وهذا ظاهر ولله الحمد، وقد كان أبو طالب كثير المحبة الطبيعية لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولم يؤمن به إلى أن مات على دينه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه في عرضه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على عمه أبي طالب، وهو في السياق أن يقول لا إله إلا الله، فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يقول: أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قبل المتابعة في الحاشية 1، صحيح البخاري في التفسير، متابع بعون الله عز وجل. فنزل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم نزل بالمدينة قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقد قررنا ذلك في أوائل المبعث، ونبهنا على خطأ الرافضة في دعواهم أنه أسلم وافترائهم ذلك بلا دليل على مخالفة النصوص الصريحة. أما علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه أسلم قديما وهو دون البلوغ على المشهور، ويقال إنه أول من أسلم من الغلمان، كما أن خديجة أول من أسلم من النساء، وأبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أول من أسلم من الرجال الأحرار، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي. وقد روى الترمذي وأبو يعلى عن إسماعيل بن السدي عن علي بن عياش عن مسلم الملائي عن حبة بن جوين أو حبة بن جوين عن علي، وحبة لا يساوي حبة، عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الاثنين، وصلى علي يوم الثلاثاء. ورواه بعضهم عن مسلم الملائي عن حبة بن جوين عن علي، وحبة لا يساوي حبة. وقد روى مسلمة بن كهيل عن حبة عن علي قال: عبدت الله مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 7 سنين قبل أن يعبده أحد، وهذا لا يصح أبدا، لا يصح أبدا، وهو كذب. وروى سفيان الثوري وشعبة عن سلمة عن حبة عن علي قال: أنا أول من أسلم، وهذا لا يصح أيضا، وحبة ضعيف. وقال سويد بن سعيد: حدثنا نوح بن قيس ابن سليمان بن عبد الله عن معاذة العدوية قالت: سمعت علي بن أبي طالب على منبر البصرة يقول: أنا الصديق الأكبر، آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن يسلم، وهذا لا يصح، قاله البخاري. وقد ثبت عنه بالتواتر أنه قال علي وأنه قال على منبر الكوفة: أيها الناس، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت أن أسمي الثالثة لسميت. وقد تقدم ذلك في فضائل الشيخين رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأرضاهما. آمين آمين آمين. قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عوانة عن أبي بلاج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال أول من صلى وفي رواية من أسلم مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد خديجة علي بن أبي طالب. ورواه الترمذي من حديث شعبة عن أبي بلاج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس به. وقد روى عن زيد بن أرقم وأبي أيوب الأنصاري أنه صلى قبل الناس بسبع سنين، وهذا لا يصح من أي جهة كان روى عنه. وقد ورد في أنه أول من أسلم من هذه الأمة أحاديث أعيد وقد ورد في أنه أول من أسلم من هذه الأمة أحاديث كثيرة لا يصح منها شيء. وأجود ما في ذلك ما ذكرنا على أنه قد خولف فيه، وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو بكر أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه بتطريق هذه الروايات، فمن أراد كشف ذلك فعليه بكتابه التاريخ، والله الموفق للصواب. وقد روى الترمذي والنسائي عن عمرو بن مرة عن طلحة بن زيد عن زيد بن أرقم قال أول من أسلم علي في الحاشية واحد سبق تخريجهما. وتابع بعون الله عز وجل. قال الترمذي حسن صحيح. وصحب علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مدة مقامه بمكة، وكان عنده في المنزل وفي كفالته في حياة أبيه أو في كفالته في حياة أبيه أبي طالب لفقر حصل لأبيه في بعض السنين مع كثرة العيال، ثم استمر في نفقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد ذلك إلى زمن الهجرة. وقد خلفه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليؤدي ما كان عنده عليه السلام من ودائع الناس، فإنه كان يعرف في قومه بالأمين، فكانوا يودعونه الأموال والأشياء النفيسة. ثم هاجر علي بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أن توفي وهو راض عنه، وحضر عنه معه مشاهده كلها، وجرت له مواقف شريفة بين يديه في مواطن الحرب كما بينا ذلك في السيرة، بما أغنى عن إعادته هاهنا كيوم بدر وأحد والأحزاب وخيبر وغيرها. ولما استخلفه عام تبوك على أهله بالمدينة قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وقد ذكرنا تزويجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودخوله بها بعد وقعة بدر بما أغنى عن إعادته. ولما رجع عليه السلام من حجة الوداع فكان بين مكة والمدينة بمكان يقال له غدير خم، خطب الناس هنالك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، فقال في خطبته من كنت مولاه فعلي مولاه، وفي بعض الروايات اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، والمحفوظ الأول. وإنما كان سبب هذه الخطبة والتنبيه على فضله ما ذكره ابن إسحاق من أن عليا لما بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليمن أميرا هو وخالد بن الوليد، ورجع علي فوافى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة في حجة الوداع، وقد كثرت فيه المقالة وتكلم بعض من كان معه بسبب استرجاعه منهم خلعا كان خلعها نائبه عليهم لما تعجل السير إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما تفرغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حجة الوداع أحب أن يبرئ ساحة علي مما نسب إليه من القول الذي لا أصل له، وقد اتخذ الروافض هذا اليوم عيدا، فكانت تضرب فيه الطبول ببغداد في أيام بني بويه في حدود 400 كما سننبه عليه إذا انتهينا إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بنحو من 20 يوما تعلق المسوح على أبواب الدكاكين، ويذر التبن والرماد في الطريق والأسواق، وتدور الذرار والنساء في سكك البلد، تنوح على الحسين بن علي يوم عاشوراء صبيحة قراءتهم المصرع المكذوب في مقتل الحسين، وسنبين الحق في صفة قتله عليه السلام كيف وقع الأمر على الجلية إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد كان بعض بني أمية يعيب عليا بتسميته أبا تراب، وهذا الاسم إنما سماه به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد أن عليا غاضب فاطمة فراح إلى المسجد، فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوجده نائما وقد لصق التراب بجلده، فجعل ينفض عنه التراب ويقول اجلس أبا تراب. في الحاشية 1 سبق تخريجهما. 2 صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الفضائل. 3 صحيح أحمد النسائي في خصائص علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. 4 صحيح البخاري في الصلاة، المسلم في فضائل الصحابة وهو بلفظ قم أبا تراب لا اجلس. تابع بعون الله عز وجل. حديث المؤاخاة. قال الحاكم حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجنيد، حدثنا الحسين بن جعفر القرشي، حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي، حدثنا أيوب بن مدرك عن مكحول عن أبي أمامة قال لما آخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين الناس آخى بينه وبين علي، ثم قال الحاكم لم نكتبه من حديث مكحول إلا من هذا الوجه. وكان المشايخ يعجبهم هذا الحديث لكونه من رواية أهل الشام. قلت وفي صحة هذا الحديث نظر، وورد من طريق أنس وعمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أنت أخي في الدنيا والآخرة، وكذلك من طريق زيد بن أبي أوفى وابن عباس ومجدوح وعيد ومحدود ابن زيد الذهلي وجابر بن عبد الله وعامر بن ربيعة وأبي ذر وعلي نفسه نحو ذلك، وأسانيدها كلها ضعيفة لا يقوم بشيء منها حجة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد جاء من غير وجه أنه قال أنا عبد الله وأخو رسولي لا يقولها بعدي إلا كذاب. وقال الترمذي حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي، حدثنا علي بن قادم، حدثنا علي بن صالح بن حيي عن حكيم بن جبير عن جميع ابن عمير التيمي عن ابن عمر قال آخر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين أصحابه، فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تواخي بيني وبين أحد، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة، ثم قال هذا حديث حسن غريب وفيه عن زيد بن أبي أوفى وقد شهد بدر، وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبارز يومئذ كما تقدم، وكانت له اليد البيضاء، ودفع إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رواية يومئذ وهو ابن 20 سنة. قاله الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال وكانت تكون معه راية المهاجرين في المواقف كلها، وكذلك قال سعيد بن المسيب وقتادة، وقال خيثمة بن سليمان الأطرابلسي الحافظ حدثنا أحمد بن حازم عن ابن أبي غرزة حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا ناصح بن عبد الله المحلمي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قالوا يا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال ومن عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من كان يحملها في الدنيا علي بن أبي طالب. وهذا إسناد ضعيف، ورواه ابن عساكر عن أنس بن مالك ولا يصح أيضا. وقال الحسن بن عرفة حدثني عمار بن محمد عن سعيد بن محمد الحنظلي عن أبي جعفر محمد بن علي قال نادى مناد من السماء يوم بدر لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. قال الحافظ ابن عساكر وهذا مرسل، وإنما تنفل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيفه ذو الفقار يوم بدر ثم وهبه لعلي بعد ذلك. قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف الترمذي في المناقب وفيه حكيم بن جبير ضعيف. 2 صحيح البخاري في المغازي مسلم في فضائل الصحابة وتابع بعون الله عز وجل. وقال الزبير بن بكار حدثني علي بن المغيرة عن معمر ابن المثنى قال كان لواء المشركين يوم بدر مع طلحة بن أبي طلحة فقتله علي بن أبي طالب. ففي ذلك يقول الحجاج بن علاط السلمي: لله أي مذنب عن حربه، أعني ابن فاطمة المعمة المخولة، جادت يداك له بعاجل طعنة، تركت طليحة للجبين مجندلا، وشدت شدة باسل فكشفتهم، أو وشددت شدة باسل فكشفتهم بالحق، إذ يهون أخولا وعلت سيفك بالدماء، ولم تكن لترده حروان حتى ينهلا. وشهد بيعة الرضوان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لن يدخل أحد بايع تحت الشجرة النار. وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا يحب عيد لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس بفرار يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فلما أصبح أعطاها عليا، ففتح الله سبحانه وتعالى على يديه. ورواه جماعة منهم مالك ويحيى منهم مالك ويحيى بن سعيد ويعقوب بن عبد الرحمن وجرير بن عبد الحميد وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن المختار وخالد بن عبد الله بن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه مسلم. ورواه ابن أبي حازم عن سهل بن سعد أخرجاه في الصحيحين. وقال في حديثه: فدعا به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو أرمد، فبصق في عينه أو عينيه فبرئ. ورواه إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه ويزيد بن أبي عبيد عن مولاه سلمة أيضا، وحديثه عنه في الصحيحين. وقال محمد بن إسحاق: حدثني بريدة عن سفيان عن أبي فروة الأسلمي عن أبيه عن سلمة بن عمرو بن الأكوع قال: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق برعايته إلى بعض حصون خيبر، فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهد. ثم بعث عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهد، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لأعطين رواية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، ليس بفرار. قال سلمة: فدعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليا وهو أرمد، فتفل في عينيه، ثم قال: خذ هذه الرواية فامض بها حتى يفتح الله عليك. قال سلمة: فخرج والله بها يهرول هرولة، وإن لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في رجم من حجارة تحت الحصن، فطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. قال اليهودي: غلبتم، ومن أنزل التوراة؟ على موسى. قال: فما رجع حتى فتح الله على يديه. وقد رواه عكرمة بن عمار عن عطاء، هنا من الممكن أن يكون معنى قول اليهودي غلبتم أنه خطاب لليهود، لأنه أمامي في المطبوع بضم الغين وتابع بعون الله عز وجل. وقد رواه عكرمة بن عمار عن عطاء مولى السائب عن سلمة بن الأكوع، وفيه أنه هو الذي جاء به يقوده وهو أرمد حتى بصق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عينيه فبرئ. في الحاشية: واحد ينهلا النهل أول الشرب وعلله أو أول الشرب وعل وعلل. العل الشربة الثانية. وتابع بعون الله عز وجل. رواية بريدة بن الحصيب. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا الحسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة، حدثني بريدة بن الحصيب قال: حاصرنا خيبر، فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. قال: فلما أصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الغداة ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم، فدعا علي وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء ففتح له. قال بريدة: وأنا في من تطاول لها. ورواه النسائي من حديث الحسين بن واقد به أطول منه. ثم رواه أحمد عن محمد بن جعفر وروح كلاهما عن عوف عن ميمون أبي عبد الله الكردي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به نحوه. وأخرجه النسائي عن بندار وغندر به، وفيه الشعر رواية عبد الله بن عمر. ورواه هشيم عن العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، فذكر سياق حديث بريدة. ورواه كثير النواء عن الجميع بن عمير عن ابن عمر نحوه. وفيه قال علي: فما رمدت بعد يومئذ. ورواه أحمد عن وكيع عن هشام بن سعيد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر كما سيأتي. رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال: أين علي؟ قالوا: يطحن. قال: وما أحد منهم يرضى أن يطحن. فأتي به فدفع إليه الراية فجاء بصفية بنت حيي ابن أخطب. وهذا غريب من هذا الوجه، وهو مختصر من حديث طويل. ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن أبي بلج وعن عمرو بن ميمون عن ابن عباس، فذكره بتمامه. فقال الإمام أحمد عن يحيى بن حماد: حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو بلج، حدثنا عمرو بن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن عباس، إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا هؤلاء. قبل متابعة في الحاشية: واحد، صحيح أحمد النسائي في خصائص علي ومصافهم صافوهم في القتل ووقفوا مصطفين، وتابع بعون الله عز وجل. فقال: بل أقوم معكم، وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى. قال: وابتدأوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا. قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وتف أو تف. وقعوا في رجل له عشر. قال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله. قال: فاستشرف لها من استشرف. قال: أين علي؟ قالوا: هو في الرحى يطحن. قال: وما كان أحدهم ليطحن. قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر، فنفث في عينيه ثم هز الرواية ثلاثا فأعطاها إياه. فجاء بصفية بنت حيي بن أحمد قال عيد فجاء بصفية بنت حيي بن أخطب قال: ثم بعث فلانا بسورة التوبة، فبعث عليا خلفه فأخذها، ثم قال: لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه. قال: وقال لبني عمه: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا. قال وعلي معه جالس فقال علي أنا أواليك في الدنيا والآخرة. قال فتركه ثم أقبل على رجال منهم فقال أيكم يواليني في الدنيا والآخرة فقال علي أنا أواليك في الدنيا والآخرة فقال أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة. قال وأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال وشرى علي نفسه أو وشرى على نفسه لبس ثوب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم نام مكانه. وقال وكان المشركون يرومون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فجاء أبو بكر وعلي النائم وأبو بكر يحسب أنه نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا نبي الله. فقال له علي إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمونة فأدركه. قال فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. قال وجعل علي يرمي بالحجارة أو يرمى بالحجارة كما كان يرمى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يتضرر وقد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح. ثم كشف عن رأسه فقالوا إنك لئيم قد كان صاحبك نرميه فلا يتضرر وأنت تتضرر وقد استنكرنا ذلك. قال وخرج يعني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة تبوك فقال له علي أخرج معك. فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا. فبكى علي فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. قال وقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنت ولي كل مؤمن بعدي. قال وسد أبواب المسجد غير باب علي. قال فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. قال وقال من كنت مولاه فإن علي مولاه. قال فأخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما في قلوبهم فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد. قال وقال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر حين قال ذل لي أن أضرب عنق هذا المنافق يعني حاطب ابن أبي بلتعة. قال وكنت فاعلا وما يدرك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد روى الترمذي بعضه من طريق شعبة عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم واستغربه. وأخرج النسائي بعضه أيضا عن محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد به وتابع بعون الله عز وجل. وقال البخاري في التاريخ حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرماحي حدثنا معمر بن سليمان عن أبيه عن منصور عن ربعي عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا أدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبعث إلى علي وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه راية فما رد وجهه وما اشتكاهما بعد. ورواه أبو القاسم البغوي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي موسى الهروي عن علي بن هاشم عن محمد بن علي عن منصور عن ربعي عن عمران فذكره. وأخرجه النسائي عن عباس العنبري عن عمر بن عبد الوهاب به. رواية أبي سعيد في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن المقدام وحجين بن المثنى قالا حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الله بن عصمة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذ الرواية فهزها ثم قال من يأخذها بحقها. فجاء بلال فقال أنا فقال امضي. ثم جاء رجل آخر فقال أنا فقال امضي. ثم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي أكرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر. فجاء علي فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك، وجاء بعجوتهما وقديدهما. ورواه أبو يعلى عن حسين بن محمد عن إسرائيل، وقال في سياقه: فجاء الزبير فقال أنا، فقال امضي، ثم جاء آخر فقال امضي، وذكر تفرد به أحمد. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.